بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تقدم في الحصة الماضية الكلام على أعظم ما أمر الله عز وجل العباد بتحصيله، وعلى الغاية من خلق الخلق، ألا وهي توحيد الله عز وجل. وذكرنا أن أول واجب على العبيد وأوجب واجب على الخلق هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأوجب واجب على العبيد وأول ما يفترض على المسلم أن يعرفه وأن يعلم أحكامه وما يتعلق به التوحيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم. فأعظم الأوامر هو توحيد الله سبحانه وتعالى، بل قلنا إن التوحيد هو الغاية من خلق الخلق، ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. وذكرنا أن التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، وهو في الشرع إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. تكلمنا على توحيد الربوبية، وقلنا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير وغير ذلك من أفعاله التي يختص بها سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يوحد الله عز وجل في أفعاله، في أنه لا خالق إلا هو، ولا رازق ولا مدبر حقيقة إلا هو سبحانه وتعالى. وذكرنا أن المخلوق ولو كان يتصف ببعض هذه الأوصاف كالخلق والرزق والتدبير والملك، فوصفه بها وصف مجازي أو قاصر أو خاص، وليس شاملا وحقيقيا كالله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من أقسام التوحيد توحيد الألوهية. قلنا معناه أن توحد الله عز وجل في عبادتك إياه، ويسمى أيضا توحيد العبادة، سمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة. وقلنا إن هذا القسم من أقسام التوحيد هو الذي قاتل لأجله النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من أجل هذا. وإلا فإن كفار العرب كانوا يعترفون ويقرون بالقسم الأول من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية، لقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن كانوا يشركون بالله عز وجل في العبادة. فكان قتالهم وما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم معهم بسبب شركهم في توحيد العبادة. فأعظم توحيد يجب على العبد أن يحققه أن يوحد الله عز وجل في ألوهيته. فلا يصرف، لا يجوز للعبد أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة كيفما كان، دقيقا أو جليلا صغيرا أو كبيرا، إلا لله سبحانه وتعالى. فإن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل وخرج عن هذه الملة. إذن فهذا أعظم أقسام التوحيد، توحيد العبادة. ومن العجيب أن كثيرا من المصنفين والمؤلفين كما ذكر المؤلف رحمه الله يدعو الناس ويركز في دعوته وإرشاده للناس على توحيد الربوبية، وكأنه يخاطب ملحدين لا يقرون بالربوبية، مع أن الناس معترف مع أن الناس معترفون بها، ولكن الإشكال عندهم في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية، أنهم يصرفون لغير الله عز وجل ما يستحقه سبحانه وتعالى من أنواع العبادة. وذكرنا أيضا فيما مضى أن الله عز وجل هو الذي يجب أن تصرف له جميع العبادات، لأنه هو الخالق، يجب أن تصرف جميع العبادات لله وحده لأنه خالق. وقد أشار الله تعالى لهذا بقوله الحمد لله رب العالمين، ففيه إشارة إلى أن الله عز وجل يجب إفراده بالعبادة لأنه هو متصف بالربوبية. وأيضا فيه إشارة في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي اعبدوه ووحدوه لأجل أنه خلقكم سبحانه وتعالى. القسم الثالث من أقسام التوحيد ووقفنا في الكلام عليه هو توحيد الأسماء والصفات، بمعنى يجب على العبد أن يفرد الله عز وجل فيما له من الأسماء والصفات، يعني كل ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات التي سمى الله بها نفسه أو وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان نبيه، يجب علينا أن نثبتها وأن نعتقدها كما أثبتها الله عز وجل. إذن في القرآن الكريم بلا شك عندنا كثير من الآيات في كتاب الله تدل على أسماء الله وصفاته، وهو الغني الحميد وهو السميع البصير، يريد الله ليبين لكم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذه الآيات وأمثالها فيها إثبات بعض الأسماء وبعض الصفات لله. كيفاش العبد خاصه يتعامل مع هذه الآيات اللي فيها إثبات الأسماء والصفات لله؟ الواجب عليه أمران، جزء الأمور أن يثبتها لله وأن ينفي عن الله عز وجل المشابهة. واجب عليك جزء الأمور، إذا لقيت شي آية ولا حديث مذكور فيهما آية اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، فيجب عليك أمران، جت الحويج، أن تثبتها. علاش؟ لأن الله أثبتها، أن تثبتها كما أثبته الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني وجب عليك أن تنفي المشابهة عن الله، كما قال تعالى، الله تعالى جمع بين الأمرين في كتابه، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا ليس كمثله شيء هو الأمر الثاني اللي قلنا، اللي هو نفي المماثلة والمشابهة عن الله، يعني أن الله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه، ليس أحد من المخلوقات مشابها لله عز وجل، هذا هو معنى ليس كمثله شيء. واجب عليك تعتقد في الأسماء والصفات المذكورة في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب عليك إيش؟ أن تعتقد أن الله عز وجل لا يماثله فيها أحد، ليس كمثله شيء. الأمر الثاني قلنا إثباتها لله، مش الله تعالى أثبتها وأنت تنفيها بدعوى وبزعم تنزيه، لا، غير خليك من هذه الدعوى ومن هذه الزعوم. إذا كنت مؤمن حقا فاعتقد إثباتها كما أثبتها الله. دل على ذلك قوله تعالى وهو السميع البصير في نفس الآية، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن وهو السميع البصير فيه إثبات الأمر الأول اللي كنا كنقول اللي هو وجوب إثباتها وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر. وقوله تعالى ليس كمثله شيء فيه بيان للأمر الثاني الذي ذكرناه وهو نفي المماثلة. إذن باختصار، إذا لقيت شي حديث، سمعت شي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مذكور فيه اسم من أسماء الله، أو مذكور في ذلك الحديث صفة من صفات الله، أو في القرآن، شنو واجب عليك؟ ما الواجب عليك أيها العبد المسلم المكلف؟ واجب عليك جوج الأمور: أن تثبتها، هذيك الاسم وديك الصفة تثبتها، تؤمن بأنها ثابتة لله. ولكن عندك من اللي تثبتها تشبهها بصفات المخلوق، تقول وهو السميع أي له سمع كسمعنا أو بصر كبصرنا. لا، أن تثبتها وأن تنفيها عن مشابهة المخلوق، تقول له سمع يليق به وبصر يليق به لا يشبه شيئا من صفات المخلوق. هذه جوج الأمور الواجبة على العبد تجاه الأسماء والصفات. إذن باختصار، شنو هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو أن تفرد لله عز وجل ما له، ما ثبت له من الأسماء والصفات مع نفي المماثلة والمشابهة، أثبتها ولا تشبهها بصفات المخلوق. واضح؟ إذن فالإثبات وحده ليس كافيا والنفي وحده ليس كافيا، بل لا بد من الإثبات والنفي. علاش؟ لأن العبد ممكن يثبتها ويشبهها بالمخلوق، ممكن، يمكن أن يثبتها، يقول لك الله تعالى له سمع وله بصر، إيش دار الآن في هذه الحالة؟ أثبتها ونفاها؟ في هذه الحالة أثبتها ونفاها؟ من اللي قال له سمع له بصر أثبت، ولكنه شبهها بالمخلوق، قال سمع كسمعنا بصر كبصر، وهذا محذور وهذا أمر حرام لا يجوز. إذن فالإثبات وحده ليس كافيا، بل لا بد من الإثبات مع نفي المماثلة. تقول له سمع ليس كسمعنا وبصر ليس كبصر، علاش؟ لأنه قال ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفؤا أحد سبحانه وتعالى؟ الأمر الثاني النفي، هل النفي المحض كاف؟ لا، النفي المحض تعطيل لله سبحانه وتعالى. تقول ليس كمثله شيء ولا تثبت له شيئا من الصفات، علاش؟ لأنه لا يشابه شيئا من خلق، فتنفي نفيا وتكتفي به، لا يجوز. إذا لابد العبد يجمع بينهما. واضح المسألة؟ أن تثبت ما أثبته الله لنفسه مع نفي المماثلة عن الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المؤلف: فدلت الآية على أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحد من المخلوقين، فهي وإن اشتركت في أصل المعنى لكن تختلف في حقيقة الحال. فهي يعني أسماء الله وصفاته، وإن اشتركت في أصل المعنى تختلف في حقيقة الحال. وهذا اللي تقدم لنا ذكره وعبرنا عنه، قد عبر عنه الشيخ رحمه الله فيما مضى بقوله أن أسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار الدلالة على ذات الله، ومتباينة باعتبار المعنى، باعتبار ما دلت عليه من المعاني والصفات. لذلك قلنا أسماء الله باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار ما دلت عليه من المعنى متباينة. بيان ذلك بالمثال، مثال ذلك السميع والبصير والعليم والحكيم مثلا، هذه الربعة من أسماء الله، على ماذا تدل هذه الأسماء باعتبار كونها علما؟ بمعنى من هو السميع؟ الله. من هو البصير؟ الله. من هو العليم؟ الله. من هو الحكيم؟ فبهذا الاعتبار من هذه الجهة، أي باعتبار دلالته على الذات بمعنى واحد، بمعنى واحد. ولكن ننظر لها باعتبار المعنى، السميع يدل على صفة السمع، والبصير على صفة البصر، والعليم على صفة العلم، والحكيم إذن فهي تختلف مختلفة. إذن فهي مترادفة بمعنى واحد باعتبار دلالتها على الذات، ومختلفة متباينة باعتبار ما تدل عليه من الوصف والمعنى. لذلك قال فهي وإن اشتركت في أصل المعنى لودالة على ذات الله لكن تختلف في حقيقة الحال. فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه فهو معطل، من لم يثبت ما أثبته الله لنفسه فهو معطل. شوفوا انتبهوا، قال لك اللي ما ثبتش ما أثبته الله لنفسه فهو معطل. مثلا الله تعالى في القرآن أثبت لنفسه صفة من الصفات، وجاء واحد من الناس ونفاها، الله تعالى أثبتها وجاء واحد من الناس بزعمي وبدعوة التنزيه، قال لك أنا بغيت ننزه الله ونفاها عن الله، شنو ولا هذا الشخص؟ صار معطلا. هذا الفعل ديالو تعطيل، يعني عطل الله عما يليق به من هذه الصفات. الله تعالى وصف نفسه بهذا الوصف، جاء هو وقال لك لا. إذن أجدر نفى عن الله الوصف، التعطيل النفي، عطل الله عن هذه الصفة بمعنى نفى عن الله هذه الصفة، فهو ناف معطل، أي من المعطلة، اتصف بوصف المعطلة. ليش؟ لأنه نفى عن الله ما أثبته لنفسه، كما هو حال المعتزلة ومن شاك لهم. وتعطيله، قال المؤلف وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون، تعطيله يشبه تعطيل فرعون، يعني اللي نفى عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات فهو معطل، وتعطيله مشابه لتعطيل فرعون، لأن فرعون عطل الله عز وجل أصلا، عطل الله عز، نفى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وذاته، نفى الله تعالى، قال ما علمت لكم من إله غيري. إذن اللي عطل غير صفة من الصفات كأنه عطل الله، فلذلك قال فهو مشابه لفرعون. وتقدمت لنا المقولة ديال المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد العدم، لأنه إذا ننفع عن الله عز وجل كل الصفات فكأنه يعبد المعدوم، لأن الموجود لا بد له من صفات يتصف بها، وهذا تقدم لنا تفصيله في محله. ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابها للمشركين. إذا شوفوا اللي نفاها، اللي عطل هذه الصفات ونفاها عن الله فقد شابها فرعون، واضح وجه الشبه. ومن أثبتها مع عدم نفي المماثلة، يعني أثبتها مع المشابهة، اللي أثبتها مع المشابهة شنو دار؟ فقد شابه المشركين، لأن المشركين اش داروا؟ أثبتوا آلهة أخرى مع الله، أثبتوا ألوهية الله، ولكن أثبتوا ألوهية غيره، فأثبتوا آلهة أخرى مع الله، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأشجار الأحجار مع الله سبحانه وتعالى، فكانوا يعبدون الله وقت ما شاءوا، ويعبدون آلهتهم وقت ما شاءوا. إذن اجداروا أثبتوا شيئين، فكذلك اللي تبت هذه الصفة وشبهها بالمخلوق اجدار، فقد شبه الله بمخلوقاته، فهو مشابه للمشركين في فعلهم. ومن أثبتها بدون مماثلة، لاحظوا من أثبتها بدون مماثلة، يعني تبتها وما مثلش أجدر، فهو موحد لله تعالى، هذا هو الحق. من أثبت هذه الصفات بدون مماثلة، قال لك هذه الصفات الله أثبتها فإحنا أيضا نثبتها، الله ذكرها في كتابه وأثبت لنفسه، وجب أن نسلم وأن نثبتها كما أثبتها الله، ولم يشبهها بصفة المخلوق أجدر هذا، فهو موحد. لذلك تقدمت لنا عبارة ابن القيم رحمه الله، وهذا شرح وبيان لها، قال المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا القسم من أقسام التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الفرق الإسلامية، بعض الأمة الإسلامية ضلت في هذا القسم من أقسام التوحيد، بمعنى أن المسلمين قديما لم يكن عندهم إشكال لا في الربوبية ولا في الألوهية، فكانوا يسلمون بالربوبية وهذا أمر لا ينازع فيه أحد، وكان لا ينازع أحد فيما يتعلق بعبادة الله، فلم يظهر حينئذ شرك عند الأقدمين، وإنما ظهرت فرق الضلال عندها إشكالات فاش في مسائل في هذا القسم أقسام التوحيد في باب الأسماء والصفات. لذلك قال المؤلف وهذا القسم من أقسام التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات هو الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية، يعني أن بعض فرق الضلال ضلت عن منهج الحق وعن المنهج الصحيح اللي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم إلى يومنا وإلى أن تقوم الساعة. بعض الناس ضلوا عن هذا المنهج، يعني أنهم ابتعدوا عنه، جانبوه، وأثبتوا أو نفوا بعض الصفات بمسائل كلامية منطقية فلسفية، واضح؟ إذن فكثير أو بعض فرق الضلال ضلوا في هذا القسم من أقسام التوحيد، وهذا تقدم تفصيله في الكلام على الأسماء والصفات كالمعتزلة والمشبهة الذين في ضدهم ومن شبه هؤلاء وهؤلاء. فمنهم من سلك مسلك التعطيل فعطل، ومنهم من سلك مسلك التشبيه فمثل. كاين اللي سلك مسلك التعطيل فعطل، إما تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا. كاين اللي عطل كل شيء، كاين اللي عطل الله تعالى عن الذات والصفات، كاين اللي عطل الله تعالى عن الصفات فقط، كاين اللي عطل الله تعالى عن بعض الصفات دون البعض الآخر. هذو كلهم يدخلون في دائرة التعطيل. وبعضهم مثل، شبه الله تعالى بالمخلوقين. إذن فقد سلكوا مسلكين، فبعضهم عطل ونفى الصفات، وبعضهم شبهها بالمخلوق. ولاحظوا هذوك الناس اللي عطلوا صفة الله تعالى نفاوها، هذوك اللي نفاو ما أثبته الله، شنو هي دعواهم؟ دعواهم تنزيه الله. عطلوا الله عما وصف به نفسه، قالوا تنزيها لله، زعموا أنهم بذلك الفعل منزهين لله سبحانه وتعالى. قال لك احنا ران فينا هذه الصفة تنزيها لله عز وجل. إذن دعواهم محمودة، دعواهم حسنة، نعم دعواهم محمودة، ولكن صنعهم قبيح. أولئك الممثل المشبهة الذين شبهوا صفات الله بصفات المخلوق، لماذا؟ ما هو دليلهم؟ ما هي دعواهم؟ قالوا لأن الله أثبتها وجب علينا أن نثبتها. قالوا الله أثبتها ما نقدروش ننفيها، ثبتها الله تعالى فإحنا خصنا نثبتها، ولكن أثبتوها وشبهوها. لذلك شو نتبه واحد المسألة هنا مهمة، أهل السنة وسط بين المعطلة وبين المشبهة. هذوك المعطلة قلنا شنو الدعوة ديالهم؟ تنزيه. قالوا إحنا راهم فينا هذه الصفات عن الله، علاش؟ لأنها لا تليق بالله، لأننا إلا ثبتناها لله غادي نشبهه بالمخلوق، والله تعالى ليس كمثله شيء، إذن تنزيها لله ننفيو عليها هذه الصفات. هذه دعواهم. المشبهة شنو داروا؟ علاش شبهوا هذه الصفات بصفات المخلوق؟ قالوا لأن الله أثبتها، فالواجب علينا إثباتها. من اللي ثبتوها عندما أثبتوها قالوا ولا نعقل من معناها إلا ما يتبادر للأذهان، إلا ما نراه. قالوا لا نعقل من معناها إلا ما نراه في المخلوقات، إذن فهي مثل هذه الصفات الموجودة في المخلوقات. إذن لاحظوا تأملوا معي مزيان، المعطلة شنو هو الفعل ديالهم؟ فعلوا أمرين. شوفوا انتبهوا معي، المعطلة فعلوا أمرين، أول شيء النفي، والأمر الثاني التنزيه. إذا المعطلة جمعوا بين أمرين، النفي والتنزيه. النفي لماذا؟ لأنهم نفوا عن الله تعالى جميع الصفات أو جلها. والتنزيه علاش؟ لأنهم زعموا أن نفي هذه الصفات هو اللائق بالله، تنزيها لله. واضح؟ فجمعوا بين النفي والتنزيه. ضدهم هذه الفرقة الأخرى التي هي عكسهم المشبهة، شو داروا؟ جمعوا بين أمرين، بين الإثبات والتشبيه. فأثبتوا لله عز وجل هذه الصفات وشبهوها بصفات المخلوق، فجمعوا بين جزء الأمور الإثبات والتشبيه. وأهل السنة توسطوا بين المعطلة والمشبهة، فأخذوا الحسنيين وتركوا الإساءتين. شوفوا انتبهوا، كل واحد من المعطلة والمشبهة عنده فعل حسن وفعل سيء. المعطلة شنو هو الفعل ديالهم الحسن؟ تنزيه. ما هو فعلهم السيء؟ النفي. المشبهة لهم فعل حسن وفعل قبيح، فعلهم الحسن إثباتها، وفعلهم السيء تشبيهها. أهل السنة ماذا فعلوا؟ توسطوا بين هاتين الطائفتين، فأخذوا الحسنيين وتركوا الإساءتين، فجمعوا بين الإثبات والتنزيه وتركوا التعطيل والتشبيه. جمعوا بين الإثبات الذي يثبته المشبهة، وبين التنزيه الذي يثبته المعطلة، وتركوا التعطيل النفي الذي يثبته المعطلة، وتركوا التشبيه الذي يثبته الممثلة. واضح كلام؟ فماذا فعلوا؟ فأثبتوا ونزهوا. أهل السنة أثبتوا ونزهوا، واضح كلام؟ فأثبتوا هذه الصفات لله كما أثبتها لنفسه، ولكن نزهوه تعالى عن مشابهة المخلوق. أثبتوها لله ونزهوه عن مشابهة المخلوق، فقالوا له سمع يليق به وبصر يليق به سبحانه وتعالى، لا يشابه في ذلك شيئا من المخلوقين. واضح الكلام؟ إذن أهل السنة وسط بين المعطلة وبين المشبهة، أثبتوا ونزهوا، فجمعوا بين الحسنين وتركوا الإساءتين، وقد تقدم تقرير هذا. لكن انتبهوا، قلنا المعطلة لما نفوا الصفات نفوها بدعوى التنزيه. يقول المؤلف رحمه الله هنا في الرد عليهم، قال وقد ضلوا. علاش؟ لأن المنزه حقيقة من اللي نفوها الصفة بدعوى التنزيه ضلوا، يعني دعواهم ليست صحيحة. شوف قال لأن المنزه حقيقة، يعني الله تعالى، لأن المنزه حقيقة هو الذي ينفى عنه صفات النقص والعيب، وينزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلا. المنزه اللي هو الله تعالى، إذا كنت كتنزه حقيقة يقول للمعطلة، فوجب أن تنفو عنه صفات النقص والعيب، ووجب أن تنزه كلامه عن التعمية والتضليل. فإذا قال المعطل مثلا إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، لم ينزه الله، بل وصمه بأعيب العيوب، ووصم كلامه بالتعمية والتضليل. إذن شوفوا شو بغي يقول المؤلف. بغي يقول هؤلاء الناس الذين نفوا هذه الصفات بدعوى التنزيه راه ما نزهوش. علاش؟ لأنهم لو نزهوه حقيقة لنفوا عنه سبحانه وتعالى النقص والعيب، ولا نفوا عن كلامه ونزهوا كلامه عن التعمية والتضليل. لأن هاد الناس من اللي كيقولوا الله تعالى لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا علم إلى آخره، ماذا فعلوا؟ لم ينزه الله، بل وصموه بأعيب العيوب. لأن من اللي كنقول الله تعالى لا علم له، إلا نفينا عنه العلم، هذا مدح أو ذم؟ هذا تنزيه أو عيب ونقص؟ هذا كمال ولا نقص؟ هذا بلا شك نقص. إذن ففعلهم لا تنزيه فيه، لأنهم نفوا عن الله تعالى صفات الكمال من العلم والقدرة والإرادة وغيرها. ثم الأمر الثاني، لم ينزه كلامه عن التعمية والتضليل. كيفاش لم ينزه كلامه عن التعمية والتضليل؟ الله تعالى كيقول لنا في القرآن وهو السميع البصير. المعطلة كيقول لنا لا سمع له ولا بصر، إذن فكأن الله تعالى عما علينا وضل عباده، أرادهم أن يضلوا، لذلك لم يوضح لهم المقصود. فهو ليس له سمع كيقول لنا وهو السميع، وش من الكلام؟ الله تعالى حقيقة على مذهبهم لا سمع له، ويقول لنا وهو السميع البصير. إذن فيه تعمية على الخلق ولا لا؟ فيه تعمية وتضليل للخلق. إذن هؤلاء اللي كيدعوا التنزيه كنقول لهم ما نزهتوش. علاش؟ لأنكم وصفتم كلام الله تعالى بالتعمية والتضليل، وهذا باطل. إذن شنو هو التنزيه حقيقة؟ هو التنزيه مع إثبات الصفات. التنزيه الحقيقي هو اللي كيكون مع الإثبات، يعني انتبتوا هذه الصفات السمع والبصر والعلم والقدرة وغيرها من الصفات التي أثبتها الله لنفسه، وبعد ذلك ننزه. أما ننفيها وننزه فذلك لا يليق، بل في ذلك تناقض. النفي مع التنزيه فيه تناقض. كنقولوا لهاد الناس انتم تدعون التنزيه ولم تنزهوا، لأن نفيكم مناقض للتنزيه، لأن تعطيلكم مناف للتنزيه. علاش؟ لما ذكرناه الآن. النفي هذه الصفات فيه وصف الله تعالى بالنقص والعيب، وفيه وصف كلامه بأن فيه تعمية وتضليل، وذلك مناقض للتنزيه، فلا تنزيه فيه. واضح؟ إنما التنزيه الحقيقي هو اللي كيكون مع إثبات النصوص على ظاهرها. كيف ما أخبرنا الله تعالى هو المراد، قال لنا وهو السميع إذن له سمعون، قال لنا وهو البصير إذن له بصر، إذن فكلامه واضح لا تعمية ولا تضليل في كلام الله، وله سمع وبصر يليقان به. وبعد ذلك ننزي نقول ليس سمعه وبصرك سمعي وبصري المخلوقين. يقول المؤلف لأن الله يكرر ذلك في كلامه ويثبته، يقول تعالى: سميع بصير عزيز حكيم غفور رحيم. فإذا أثبته في كلامه وهو خال منه، إذا كان الله تعالى كيثبت في الكلام هو السميع البصير، والله تعالى لا سمع ولا بصر وهو خال منه، كان في غاية التعمية والتضليل والقدح في كلام الله. إذا كان هذا هو المراد على مذهبهم، إذن يكون هذا في غاية التعمية والتضليل والقدح في كلام الله، كي يقولنا سميع بصير ويكررها وهو خال من هذه الأوصاف، إذن فيه تعمية على البشر. ومنهم من سلك، إذن هذا الطرف الأول، الذين سلكوا مسلك تعطيل، وذكرنا أن أهل السنة وسط بين المعطلة والممثلة. قال: ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه محقق لما وصف الله به نفسه، وقد ضلوا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره. ضلوا علاش؟ ما قدروا الله حق قدره، والدليل على ذلك أنهم شبهوه سبحانه وتعالى بالمخلوقات، فجعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل وجه. شبهوا الله عز وجل بالمخلوق فجعلوا الكامل من كل وجه، وهو الله تعالى الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. الأسماء الحسنى أي التي بلغت من الحسن كماله وغايته ونهايته، وله الصفات العلى التي بلغت غاية مراتب العلى. شبه هذا الكامل اللي هو الله تعالى باش بالناقص من كل وجه اللي هو المخلوق الذي يحتاج إلى الله سبحانه، إلى الله عز وجل. يقول المؤلف: وإذا كان اقتران تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره، فكيف بتمثيل الكامل بالناقص؟ شوفوا انتبهوا، اقتران تفضيل الكامل بالناقص يحط من قدره، هذا في اللغة معروف. إلى قرنا تفضيل الكامل بالناقص، إلى غير في اللغة العربية، إذا فضلنا كاملا على ناقص ففي ذلك نقص للكامل، ففي ذلك ذم للكامل. لاحظ، واحد جوج الناس بجوجهم متصفين بوصف من الأوصاف، ولكن واحد بالغ الكمال فيه، واحد بالغ النقص فيه، وبجوجهم عندهم نفس متصفين بنفس الوصف، وواحد فضلنا على واحد، كيكون في ذلك تنقيص من الكامل. نعم، يكون في ذلك تنقيص من الكامل. إذا كان غي تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدر الكامل، فما بالكم بتمثيل الكامل بالناقص؟ مش التفضيل، التمثيل. معروف البيت: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إذا قال قائل: السيف أمضى من العصا، هذا يحط من قدر السيف ولا لا؟ ينقص من قدر. علاش؟ لأن فيه تفضيل الكامل على الناقص. فما بالك إذا كان تمثيل الكامل بالناقص، تمثيله مش تفضيله، تمثيله يعني أنه مشابه للمخلوق، له سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، مش سمع أحسن من سمعنا، لا تمثيله، هذا يحط من قدرهم باب أولى، غير التفضيل يحط من القدر، فما بالكم بالتمثيل؟ التفضيل يحط من قدر الكامل، فما بالكم بالتمثيل والتشبيه يحط من قدره من باب أولى. واضح؟ إذن ففعلهم هذا فيه فيه عدم التنزيه لله عز وجل، فيه التنقيص والتجرؤ على الله سبحانه وتعالى. يقول: وهذا أعظم ما يكون جناية في حق الله عز وجل. إذن إيش الواجب على العبد في هذا القسم من أقسام التوحيد؟ أن نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه، مع اجتناب المحاذير الأربعة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف لهذه الصفات وصرفها عن ظاهرها بدعوى التأويل، وهو ما يسميه أهل البدع من المحرفة تأويلا. يعني وجب أن ننزه الله عز وجل عن هذا، ما نصرفوش اللفظ عن ظاهره، بل نثبته لله كما أثبته لنفسه. ما نجيوش الصفة من الصفة ونقول لا ماشي المراد بها كذا، المراد بها معنى آخر لا يدل عليه اللفظ. الرحمن على العرش استوى، لا، ليس الاستواء هنا بمعنى، وإنما استوى بمعنى استولى، هذا تحريف لا يجوز. إذن وجب اجتناب التحريف، ووجب اجتناب التعطيل، وقد عرفتم معنى اللي هو النفي بالكلية لم يستوي، ووجب اجتناب التكييف، أن تكيف صفات الله عز وجل على كيفية معينة، تقول صفات الله على كيفية كذا وكذا بدون أن تمثلها بصفات المخلوق. ووجب أيضا أن تنفي عن الله عز وجل التمثيل، وهو تمثيل صفات الله بصفات شيء موجود مخلوق. إذن واجب على العبد تجاه الأسماء الصفات يثبتها ويجتنب أربعة المحاذير، أن تثبتها كما أثبتها الله وتجتنب هذه المحاذير الأربعة، لا تحرفها ولا تنفيها ولا تمثلها بصفة مخلوق ولا تكيفها على كيفية معينة تتخيلها بعقلك، بل الواجب اجتناب ذلك كله. يقول المؤلف: ونعني بالتحريف هنا التأويل الذي سلكه المحرف. المقصود بالتحريف، ولقد ذكرناه مرارا، التأويل. هم يسمونه تأويلا، علاش؟ لأن لفظ التأويل، هذا اللفظ اللي هو لفظ التأويل، لفظ ممدوح في الأصل. لفظ التأويل لفظ يمدح فاعله في الأصل. إذا كان التأويل لدليل صحيح في نفس الأمر تأويل صحيح فهو تأويل صحيح، إذا كان التأويل لدليل صحيح في نفس الأمر فهو تأويل صحيح. ولكن فعل هؤلاء المبتدعة وش هو؟ تأويل ولا تحريف؟ تحريف وليس تأويلا البتة. لذلك وجب اجتنابه لأنه لا يليق بالله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وعليه، يعني على هذا الأمر اللي قررنا، وهو أن تأويل المؤولة يسمى تحريفا وليس تأويلا، وعليه لا يمكن أن يوصف بأهل السنة والجماعة. على هذا التقرير اللي قررنا، فلا يوصف أحد ممن خالف أهل السنة في هذا الأمر من الأمور، في هذا الأمر اللي هو الأسماء والصفات، فلم يثبت صفات الله عز وجل ويجتنب المحاذير الأربعة، لا يجوز أن يوصف بأنه من أهل السنة والجماعة. واحد سيدي اللي كيحرف الصفات أو يعطلها أو يكيفها أو يمثلها بصفة المخلوق، هذا لا يجوز أن يوصف بهذا الوصف، بوصف أهل السنة والجماعة. علاش؟ قال: لأن الإضافة تقتضي النسبة، الإضافة تقتضي النسبة، فأهل السنة منتسبون للسنة، يعني الإضافة أهل السنة، هذه الإضافة هذو ما نوصفوش بأنه من أهل. علاش؟ لأن الإضافة تقتضي النسبة. إذن أهل السنة أي المنتسبون للسنة والمنتسبون للجماعة، منتسبون للسنة لأنهم تمسكوا بها، ومنتسبون للجماعة لأنهم اجتمعوا عليها ولم يتفرقوا ولم يختلفوا. لهذا لاحظوا عقيدة أهل السنة هذه اللي كنذكروها، تجدونها في أي كتاب من كتب أهل السنة، لا يختلفون. أي كتاب من كتب أهل السنة، أي عالم من علماء السنة يقرر ما ذكرنا، اللي هو إثبات الله، أن تثبت لله ما أثبت لنفسه من غير تحريف ولا تطيب، غير تكييف ولا تمثيل، كل عالم علماء السنة يقرر هذا، فلا يختلفون. إذن فهم متمسكون بالسنة ومجتمعون عليها لا يختلفون، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما أولئك فلا يجوز أن يوصفوا بأهل السنة والجماعة. أولا لا يوصفون بأهل السنة، لماذا؟ لأن ما ذهبوا إليه من التحريف مخالف للسنة، ما ذهبوا إليه من تحريف الصفات مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذن فليسوا أهلا للسنة لأنهم لم يتمسكوا بها. وأيضا لا يوصفون بأنهم من الجماعة، علاش؟ قال: لأنهم غير مجتمعين في آرائهم، ففي كتبهم التداخل والتناقض والاضطراب، حتى إن بعضهم يضلل بعضا ويتناقض هو في نفسه، ليسوا مجتمعين على رأي واحد، وهم أصلا متناقضون، يقدح بعضهم في بعض ويضلل بعضهم بعض، بل بعضهم كفر البعض الآخر، بعضهم يكفر بعض. هؤلاء المعطلة على اختلاف أنواعهم من المعتزلة والماتريدية وما شاكلهم من أهل البدع. وقد نقل الشارح الطحاوي بن أبي العز عن الغزالي، والغزالي معروف، أبو حامد الغزالي كان من كبار المتكلمين المتأثرين بعلم الكلام، ومعروف كان على مذهب الأشاعرة في باب الصفات، يقول شارح الطحاوية نقلا عن الإمام الغزالي، وهو ممن بلغ الذروة في علم الكلام، يعني كان من المجتهدين في الكمال، وله كتاب في الرد على الفلاسفة معروف، تهافت الفلاسفة، أول عالم علماء الإسلام رد على الفلاسفة بفلسفتهم والإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة. إذن فبلغ ذروة علم الكلام. أش كيقول الإمام الغزالي في آخر حياته؟ قال عن الغزالي كلاما إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من الخطأ والزلل والخطل، وأنهم ليسوا على بينة من أدم. يعني أن الإمام الغزالي وسيأتي كلامه في آخر حياته قال كلاما متينا، إذا قرأه الإنسان يتبين له ما عليه أهل الكلام من الباطل والضلال، وما عليه أهل الكلام من الخطأ والزلل والخطل. وهذا بينه هو، وندم في آخر حياته على الوقت الذي ضيعه في الاشتغال بعلم الكلام. وقال الرازي، وسيأتي كلام الغزالي، وقال الرازي وهو من كبار المتكلمين، قال في أبيات: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولقد ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لم نستفد من بحثنا طول عمرنا، علاش؟ لأنهم كانوا يتعمقون في هذه المسائل الفلسفية، سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قال أولئك: فإن قالوا قلنا، وإن قلنا الجواب على الإرادات و الإشكالات. ثم قال: لقد تأملت. شوفوا الكلمة اللي قالوا هذا العالم الذي كان متأثرا بعلم الكلام، قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، أقرأ في فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني فأثبت، يقرأ في الإثبات الآيات فيثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، فأنفي المماثلة وأنفي الإحاطة به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يعني أنه ما ضيعه من الوقت في علم الكلام لم يستفيد منه شيئا، ولكن قال لك ملي كنجي للقران كنقرا ايات الاثبات وايات النفي، كنقرا في الاثبات الرحمن على العرش استوى، اليه يصعد الكلم الطيب، وغيرها من الايات الداله على اثبات صفات الله، وكيقرا في النفي نفي المشابهه عن الله، نفي صفات النقص عن الله تعالى، قال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يعني أنه من اللي يقرأ في الإثبات يثبت هذه الصفات، ومن اللي يقرأ في النفي هذه الآيات ينفي هذه الصفات عن مشابهة المخلوقين. فقال: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فتجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم، وتجد من هداه الله الصراط المستقيم مطمئنا منشرح الصدر هادئ البال، يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسوله ما أثبته الله لنفسه من أسباب الصفات، فيثبت إذ لا أحد أعلم من الله بالله، ولا أصدق خبرا من خبر الله، ولا أصح بيانا من بيان الله. أما أهل السنة فهداهم الله تعالى الصراط المستقيم، هداهم الله تعالى هذا الطريق القويم الذي لا إشكال ولا تناقض ولا اضطراب فيه، طريق واضح بين، أثبت لله ما أثبته ونزه عن مشابهة المخلوق، وتكون منشرح الصدر مرتاح البال، لا اضطراب ولا تناقض في اعتقادك، ولا تقع فيما وقع فيه هؤلاء المبتدعة. يقول: فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله يبين للخلق، يعني قول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقول تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فهذه الآيات تدل على أن الله يبين للخلق غاية البيان الطريقة التي توصلهم إليه، وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما يتعلق بالله تعالى وبأسمائه وصفاته حتى يعبد الله على بصيرة، لأن عبادة من لم نعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا. إذن الإيمان بالأسماء والصفات مما يقوي إيمان العبد، مما يزيد إيمانه. علاش؟ لأن عبادة من لم نعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا. لا يمكن للعبد أن يعبد خالقا لا يعلم عنه شيئا من صفاته، ما يمكنش أن يعبد خالقا لا يعلم عنه شيئا من الصفات. أن يعبد خالقا لا يعلم أمرا من الأوامر يأمر به، لا يستحيل. إذن فالعلم بهذا الباب وبهذا المبحث لي ومبحث الأسماء والصفات مهم ومفيد جدا للعبد. فإذا علم العبد أن الله تعالى متصف بصفات الكمال وبصفات الجلال وبصفات العظمة فإنه يقدره حق قدره وينزهه سبحانه وتعالى ويخشاه عز وجل بمقتضى تلك الأسماء والصفات، بمقتضياتها ومستلزماتها تخاف الله عز وجل وتراقبه في السر والعلانية. فإذا علمت أن الله تعالى هو العليم الحكيم وهو اللطيف الخبير يعلم السر وأخفى يجعلك هذا تراقبه سبحانه وتعالى على كل حال وفي أي مكان وفي أي وقت وزمان، تراقبه عز وجل أينما كان. علاش؟ لأنه يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير يعلم دقائق الأمور وبواطن الأمور كما يعلم ظواهرها سبحانه وتعالى. ولا يتجاوز الإنسان حده إلى التكييف أو التمثيل، لأنه إذا كان عاجزا عن تصور نفسه التي بين جنبيه فمن باب أولى أن يكون عاجزا عن تصور حقائق ما وصف الله به نفسه. يعني أن الإنسان ما يتجاوش الحد ديالو إلى التكييف والتمثيل، أو لا يبحث عن حقائق هذه الصفات وما هي عليه من الكيفيات. لا، الواجب عليك هو ما ذكرنا، أثبتها لله ونزه الله تعالى عن مشابهة المخلوق وقف هنا، ولا تتجاوز حدك في البحث عن الكيفيات والحقائق لأن ذلك لا يدركه أحد، ذلك مما استأثر الله تعالى بعلمه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي موصل. إذن لا يجوز التعمق البحث عن كيفيات هذه الصفات وعن حقائقها، بل الواجب أن تقف في الحد الذي حده لك الشرع. فالله تعالى أخبرك بأن له أسماء وبأن له صفات، فالواجب عليك أن تؤمن بها وأن تعتقدها كما أثبتها الله. ولكن هل أخبرك الله بكيفياتها بحقيقة ما هي عليه؟ لا. إذن فالواجب أن تقف عند هذا الحد وأن لا تتجاوز حده. يقول المؤلف: لأن تصور الإنسان نفسه التي بين جنبيه غير ممكن، الإنسان عاجز على تصور نفسه التي بين جنبيه. لا، ممكن تصور لي الكيفية والحقيقة لي نفسك التي بين جنبيك؟ لا تستطيع، تعجز عن ذلك. لا، فإذا كانت نفسك التي بين جنبيك لا تستطيع إدراك حقيقتها وكنهها وكيفيتها، فمن باب أولى الله جل جلاله وله المثل الأعلى، فمن باب أولى أن يكون العبد عاجزا عن معرفة حقائق ما عليه صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه السؤال بلما وكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. لما كان الله متصفا بكذا؟ لما كان الله عز وجل متصفا؟ وجب أن لا تسأل مثل هذا السؤال. وكذلك السؤال بكيف؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وهو السميع، كيف سمعه؟ البصير، كيف بصره؟ الله تعالى ويريد الله ليبلغ، كيف يريد؟ كيفية إرادته. لا يجوز السؤال عن الكيف، السؤال عن الكيف بدعة، السؤال عن الكيف أمر مبتدع. هل سأل أحد من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفيتها؟ آمنوا بها واعتقدوها وأثبتوها ونزهوها عن مشابهة المخلوق، نزه الله تعالى عن مشابهة المخلوق ولم يسألوه عن كيفيته. علاش؟ لأن السؤال عن الكيفية لا طائل تحته، لا فائدة فيه للعبد. معرفة الكيفية لا فائدة فيه العبد، ولو كان فيه فائدة للعبد لا أطلعنا الله عز وجل عليه، لعلمنا الله عز وجل إياه أو نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فوجب الوقوف عند هذا الحد. لذلك تعرفون قصة الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك كان من كبار أئمة السلف، وقصة الإمام مالك المشهورة المعروفة عندكم تحكي لنا وتبين لنا حال السلف في هذا الباب، كتبين لنا أن المنهج ديال السلف كان هو هذا وأن حال السلف كان هذا. جاءه رجل فقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام رحمه الله: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم معروف، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: أخرج الرجل فما أراه إلا مبتدعا. فأخرجوا، لأن هذا السؤال لم يكن معروفا عند السلف المتقدمين الصحابة وتابعيهم. قال المؤلف رحمه الله: والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعة. قال لك المؤلف: أما في عصرنا الحاضر، إذا واضح المسألة، ختموها، واضح المسألة يا سيد. إذا شنو الواجب على العبد في الأسماء والصفات؟ أن يثبتها وأن يشبهها عن مشابهة المخلوق، ثم بعد ذلك لا يبحث عن حقائقها وكيفية، فلا يسأل عن حقيقتها ولا عن كيفياتها. لما كانت وكيفية هذه الصفة؟ لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه. ولو بحثت، ولو بغيت تبحث، فلن تجد ولن تعثر على طائل. هذا مما يعجز عنه العبد، لأن الله تعالى استأثر به ولم يطلعنا عليه. وهذا كيدخل في قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. المتشابه مما يدخل هنا في هذه الآية، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا هو طريق وحال الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهذا حال المتشابه. ومن المتشابه معرفة كيفية صفات الله، معرفة كيفية صفات الله من المتشابه. والمتشابه مما، شنو المتشابه؟ ما استأثر الله تعالى بعلمه، ما لم يطلع الله تعالى عليه عباده، يعني الشيء اللي ما طلعناش الله تعالى عليه كيتسمى من المتشابه. فالواجب واش؟ الإيمان والتسليم به. قال لك المؤلف: أما في عصرنا، هذا في العصر ديالهم، في العصر ديال الإمام مالك، جاء واحد وسولوا على الاستواء. قال: أما في عصرنا الحاضر فنجد من يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الأخ كل ليلة. معروف هذا السؤال، هذا وهذا انتشر في عصرنا، كثير من الناس كيسولوا السؤال، كيقولوا راه النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب، لا، إلى آخر الحديث. فالإشكال عندهم كيقول لك ثلث الليل الأخير لا ينقضي، ملي ما كيكونش ثلث الليل الأخير عندنا راه كاين ثلث الليل الأخير في أمريكا، وملي ما كيكونش تما راه كاين، فثلث الليل الأخير لا ينقضي. فكيفاش الله تعالى ينزل فقط في الثلث والثلث لا ينقضي؟ يقول المؤلف رحمه الله: قال: فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر. قال المؤلف: وهذا لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم، هذا السؤال لم يسأله أحد من الصحابة. ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن، يعني قلب المؤمن لو كان هذا الأمر يرد يشكل عليه، يعني كيوقع عليه إشكال فيه، لبينه الله إما ابتداء أو على لسان رسوله، أو يقيد من يسأله عنه. ثلاثة طرق يبين الله بإحدى طرق ثلاثة: إما الله عز وجل يبينه ابتداء بلا ما يسول عليه حد، وإما أن يبينه على لسان رسوله، وإما أن يقيد الله عز وجل للنبي من يسأله فيجيب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما سأل الصحابة رسول الله أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، فأجابهم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء. فقال: كما سأل الصحابة النبي رسول الله اسم هذا السؤال العظيم، كان ممكن يسولوا هذا السؤال. فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الله يبينه بأحد الطرق الثلاثة: ابتداء أو على لسان رسوله، أو يقيد الله عز وجل من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب. قال: والجواب عن الإشكال في حديث النزول أن يقال: ما دام الثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقيا فالنزول فيها محقق، وفي غيرها لا يكون نزول قبل ثلث الليل الأخير أو النصف. صافي، انت آمن بهذا، انت كتعيش هنا، من اللي وصل ثلث الليل الأخير في هذا المكان الذي تعيش فيه فالنزول محقق. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أخبرنا أن الله ينزل، فوجب أن تؤمن وتسلم أن الله تعالى في ثلث الليل الأخير عندنا نزل. واضح لهم؟ في ثلث الليل الأخير عندنا نازل سبحانه وتعالى، ولم ينزل عز وجل في الأماكن الأخرى الذي ليس فيها الثلث الأخير من الليل. قال: فالنزول فيها محقق، وفي غيرها لا يكون نزول قبل الثلث الليل الأخير أو النصف. والله عز وجل ليس كمثله شيء، والحديث يدل على أن وقت النزول ينتهي بطلوع الفجر. قال المؤلف: وعلينا أن نستسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا واتبعنا وآمنا، فهذه وظيفتنا لا نتجاوز القرآن. إذن من اللي يصل ثلث الليل الأخير من الثلث ثلث الليل الأخير عندك، وجب أن تؤمن بأن الله عز وجل ينزل فيه، وبأن الأمكنة الأخرى التي لا يوجد فيها الثلث الأخير اللي فيها نصف الليل أو أول ليل أو لا ليل فيها، فإن الله عز وجل لا ينزل فيها، وتؤمن وتسلم بما ثبت في شرعنا. علاش؟ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا آمنت بأن الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يشكل عليك شيء من هذا. علاش؟ لأن صفات الله ومنها النزول لا يشابه فيها أحدا من مخلوقاته، وقلنا احنا إدراك كيفياتها كيف ينزل هذا أمر لا يجوز السؤال عنه ولا يمكنك إدراكه ومعرفته. كيفية النزول لا يمكن أن تعرفها، فإذا لم تعرف الكيفية وعلمت أن الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يمكن أن تدرك حقيقة ما عليه نزول الله عز وجل. إذن فالواجب الإيمان والاستسلام. هذا والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.